قضية الولاء والبراء سطرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لابن مسعود رضي الله عنه: يا عبد الله بن مسعود، قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: يا عبد الله بن مسعود، قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ أتدري أي جزئية من جزئيات الإيمان هي أشد تثبيتاً للإيمان في الصدور؟ أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الموالاة في الله بالحب فيه والبغض فيه، أي لا تحب المرء إلا لله، ولا تبغض المرء إلا لله، فتحب المؤمن التقي الصادق الذي يدافع عن دينه ولو كان من أقصى الأرض، ولو كان من أوروبا، ولو كان من الصين، وتعادي أعداء الدين ولو كانوا أقرب الناس إليه. وليس هذا بمفهومي ولا استنتاجي ولا قولي، بل هو قول الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة. فنادى مصعب بن عمير بعد معركة بدر يسير في ساحة المعركة، فوجد سلمان الفارسي يأسر أسيرا ويشد وثاقا، فنظر إلى الأسير فإذا به عزيز بن عمير أخوه من أمه وأبيه. فماذا قال لسلمان الفارسي؟ هل قال له: اتركه يا سلمان إنه أخي؟ لا، فهذا كافر وهذا مسلم لا يستقيم. فقال لسلمان الفارسي: يا سلمان، شد الوثاق يا سلمان، فإن أمه رضية لعلها تفدي. فرفع عزيز رأسه فإذا بمصعب هو الذي يتكلم، فنظر إلى مصعب وقال: أهكذا يا مصعب؟ أنا أخوك. أهكذا يا مصعب؟ قال: لا، بل هذا أخي من دوني. سلمان أخي وليس أنت. سلمان آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقد صدق قوله فعلا حين خرج مناصرا لدين الله عز وجل، فما خاف في الله لومة لائم. فهذا أخي من دونه. وهذه رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، أم حبيبة رضي الله عنها، كانت في المدينة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو سفيان أبوها، جاء إلى المدينة وكان ما زال مشركا، فلم يرضى أحد أن يستقبله. لم يرضى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، رفضوا جميعا أن يستقبلوه. ولو كان سيدا من سادات العرب، لأن القدر الحقيقي للرجل عند المسلمين بالإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أغناكم، وليس أكثركم مالا وأكثركم عزة وسلطة، بل أتقاكم. وقد فهمت رملة ذلك أيما فهم. فجاء أبوها بعد أن رفض الكل أن يستقبله، فقصد بيت ابنته، ذهب إلى بيت ابنته، فلما أراد أن يجلس أسرعت أم حبيبة إليه وجذبت الفراش من تحته، فتعجب لفعلها. قال: أي بني، أرغبت بهذا الفراش عني أم رغبت بي عن هذا الفراش؟ أي هل تجدين أني لا أستحق أن أجلس على هذا الفراش، أم تجدين أن هذا الفراش لا يليق بي وبمقامي كسيد من سادات العرب؟ قالت: لا، رجل مشرك نجس لا تستحق أن تجلس على هذا الفراش. وهذا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، الابن صحابي جليل، والوالد رأس من رؤوس النفاق. كان المسلمون راجعون من إحدى الغزوات، فنشب شجار بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار، فاستغل هذا الخبيث المنافق ابن سلول ابن أبي بن سلول هذا الشجار ليوقع بين المسلمين، فقال: والله ما رأينا مثلا في أصحابنا هؤلاء إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكله. يقصد المهاجرون: لقد آويتموهم ونصرتموهم وأطعمتموهم. وهذا هو رد الجميل: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بنفسه الأعز وبرسول الله صلى الله عليه وسلم الأذل. فسمع أحد الصحابة مقولته، وكان غلاما صغيرا وهو زيد بن أرقم، فذهب إلى عمه مسرعا لكي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال هذا القبيح. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة أرسل في طلب ولده عبد الله، فقال: يا عبد الله، أسمعت ما قال أبوك؟ قال: لا. قال: يقول أبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: صدق يا رسول الله، صدق يا رسول الله، والله الذي لا إله إلا هو، لأنت هو الأعز وإن أبي لهو الأذل. والله الذي لا إله غيره لأتينك برأس أبي يا رسول الله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا يقول المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فأسرع عبد الله إلى أبواب المدينة ينتظر قدوم والده، فلما رأى والده أسرع إليه وأمسكه وقال له: والله لا يأويك ظلها، والله لا يأويك ظلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم من هو الأعز ومن هو الأذل. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم منهما جعل يقسم ويحلف له هذا المنافق أنه ما قال هذا الكلام، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كاذب، ولكن أشار إلى عبد الله أن يدعه ويسمح له بالدخول. فعلم هذا المنافق وعلم المنافقون من خلفه صاغرا عن صاغر أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن الله كتب الصغار على الكافرين والمنافقين ومن والاهم من المنافقين والمرجفين.